التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا والاستغفار. أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين يعني لا تجتمع معها، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمع معها أبدا، ثم اجتمعت معها فعليك كفارة يمين وليس عليك إلا كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، إطعامهم بغداء أو بعشاء أو كل واحد يعطى نصف تمر أو رز أو كسوة كل واحد يبقى أو عتق، هذا كسر عتق ثالث. ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق يصوم 3 أيام. وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا، يمين بالخروج إلى الإسلام هذا لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله من ذلك. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.